وانا اخذ بحدوثكم عن النار، مسككم من حزامكم اللي ورانا اشدكم عشان ما تبوش على الايه، ولكنكم تفلتون مني. شوف التعبير، انا ماسك حزامكم كده اهو عشان ما تروحوش زي الفراش يروح. اما تبص كده تلاقي حاجه من هذا في صحراء ولا في غيط ولا في شارع، تقوم تلاقي الفراش جاي على ايه؟ على النور. وبعدين تبتدي تلاقي مساره، هو ازاي يجي على النور؟ هو غوي مشتهيه، انما مش عارف، رب نفس عاشقت مصرعها. لا اله الا الله. فيريد الرسول يقول انا مثل ومثلكم كمثل رجل اباءنا اخذ الذباب والفراش ايه، وانا اخذه ماسك حزامكم كده عشان ما تروحوش لمين؟ للنار. ولكنكم تفلتون مني، ولكنكم تفلتون. يبقى اذا المنهج جاي عشان يعصمنا من ايه؟ من الهوي، جاي يعصمنا من الايه؟ من السقوط. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، هذا المضارع، يبقى ماضيها ايه؟ هوية، يعني بما لا تشتهي، والمعنى ملتقي ولا لا؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. معنى استكبر يعني أعطى نفسه كبرا ليس له، لأن لو يقول لك كبر فلان كبر، وإن كنت عايز عظيم كبر فلان في نفوسنا، انما استكبر يعني عمل كبير وهو مش كبير. يا ريتكم صحيح اهل لانكم تكبروا، يا ريتكم اهل لانكم ايه؟ لو انتوا اهل اللي تكبروا كنتوا ما تكبرتوش. شوف العظمه، اللي عنده مقومات انه يتكبر ولا يتكبرش يبقى هو ده الكبير. الله، هو ده الايه؟ هو ده الكبير. ولذلك يسموه ايه في الترقيق الرقائق الادبيه؟ يسموه كبرياء التواضع، او تواضع الكبرياء، كبرياء التواضع، او تواضع تواضع الكبرياء. استكبرتم يعني ايه؟ ادعيتم انكم ايه ولستم. وما دام ادعيتم انكم كبراء، يبقى كيف ياتي واحد ليسفه منطقكم وياتي برساله جديده؟ والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل معكم بقيه حديثنا.